إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل أن أبدأ هذا الدرس أريد أن أذكر نقطة هي نوع من الشعور الذي تشكل من خلال سماع آراء عدد من إخواننا طلبة العلم الحاضرين في هذه الدورة التي نرجو أن تكون مباركة. أقول أيها الإخوة، هذه الدورة، وقد يبدو أن هذا الكلام قد يكون تكرر على أسماعكم لكن لا بد من ذكره، هذه الدورة هي دورة تعد الأولى من نوعها بمثل هذه الكثافة، سواء كانت كثافة المواد العلمية أو كثافة الحضور وتجاوبهم معنا ولله الحمد وما أشبه ذلك. وبالتالي فإنه لا بد أن يكون هنالك شيء من الثغرات تظهر للبعض وقد لا تظهر للبعض الآخر، أو شيء من الملاحظات أو الاقتراحات أو الإفادات، وهذا كله أنا أعده أمرا طبيعيا، لأن البدايات لا بد أن تكون كذلك. فإذا كانت الدورة الثانية إن شاء الله فالثالثة، ننتقل بمنة الله من هذه الملاحظات لنتفاعل معها مستفيدين من تلكم الأخطاء أو الثغرات أو التنبيهات التي نحن فيها، على مثل ما قال شيخ الإسلام: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وأكتفي بذكر مثال واحد في هذا، وهو متعلق بالدارس والمدرس والدرس، وهي الصلة الثلاثية في أي مادة علمية. فبعض الإخوة يقولون الدرس صعب، والبعض يقول الدرس سهل جدا ومعلوماته بدائية، البعض يقول المادة العلمية كثيرة وكثيفة ومتعددة، والآخر يقول بعكس ذلك، يقول بل هي قليلة وقد تصدر من البعض كلمة سطحية، البعض يقول المدرس يعجل فلا نستطيع أن نكتب، وبعض آخر يقول المدرس بطيء بحيث لا نستوعب الكلام للتكرار الذي يحدث منه أو البطء الذي يقع فيه. لا شك، أكرر، أن المعادلة صعبة، وهذا يبدو أنه سيجعلنا إذا وفق الله نجعل الدورات السابقة مستويات، الدورات القادمة مستويات، بمعنى من كان متقدما في العلم لا ينبغي أن نبدأ معه بالبيكونية في المصطلح مثلا، فإن هذا درجته أعلى من ذلك، ومن كان مبتدئا في العلم لا يحسن أن نبدأ معه مثلا بالبعث الحثيث أو تقريب النووي أو حتى تذكرة ابن الملقن وما أشبه ذلك. فأكرر القضية فيها شيء من المعادلة الصعبة، ولكن نحن في هذا المقام كما نتعاون على البر والتقوى ونتواصى بالحق والصبر، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يؤتينا خيرا من نيتنا وأن يعطينا خيرا من عملنا، إنه سبحانه سميع مجيب. لذلك لا بد أن يكون منا مجاهدة للنفس ومصابرة ومثابرة نحرص فيها على مثل هذه المجالس، ونتواصل فيها بالنصح والتذكير وحسن الظن بالآخرين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا ما أحببت ذكره بين يدي هذا الدرس الذي نبتدئ فيه بذكر قول الناظم، قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. ذكرنا هذا وشرحناه بشيء من التفصيل، وبقي أن نذكر أمرا وهو أن الأحاديث الضعيفة التي تنتشر بين الناس تصدى لبيانها علماء الإسلام على مر الأزمان، وذلك في كتب خاصة ألفوها وصنفوها لتمييز هذه المرويات الضعيفة وكشف ما قد يبتعد ذكره أو يبعد معرفته عن العامة من الناس أو الخاصة منهم. وفي ذلك عرف ما سمي أو ما يسمى بالأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، ومن أشهرها كتاب التذكرة للزركشي أو لالي المنثورة، وهما اسمان لمسمى واحد، وكتاب المقاصد الحسنة، وكتاب كشف الخفاء، وكتاب تمييز الطيب من الخبيث. إذا هذه مجموعة من الكتب المشتهرة بين أهل العلم التي صنفت لتبين الأحاديث الضعيفة التي انتشرت بين الناس لتطلع وتعلم القارئ لها أن هذا حديث ضعيف وأن ذاك حديث صحيح، وإن كانت في الأصل مصنفة بالتحذير من هذا الضعيف وإبعاد الناس عنه وتحذيرهم منه. ثم يقول الناظم: وما أضيف للندي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للندي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، أي كل حديث كان مضافا الخبر فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، فإنه يسمى الحديث المرفوع. والحال كذلك بالنسبة للمقطوع، وما لتابع، وفي نسخة وما بتابع هو المقطوع. فهذا أيضا كذلك، كل ما كان عن تابعي من قول أو فعل أو تقرير فإنه يسمى ماذا؟ يسمى مقطوعا. وقد توسع أهل العلم في المقطوع فجعلوه متعلقا بقول التابعي فمن دونه، أي مثله تابع التابعي وتابعه وهكذا، فهذه تسمى روايات مقطوعة. وسيأتي بعد عدد من الأبيات بيت آخر من نظم المؤلف، الأليق أن يكون مكانه ها هنا، الأليق أن يكون مكانه ها هنا. لماذا؟ لأنه يشكل القسمة الثلاثية لوجوده مع المرفوع والمقطوع، ألا وهو ماذا؟ الموقوف. الموقوف، يقول الناظم: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. زكن أي عرف، زكن أي عرف. فكذلك اذا ما كان مضافا الى الصحابي من قول او فعل او تقرير فيسمى موقوفا. اذا عندنا ثلاثة اصناف: المرفوع والمقطوع والموقوف. هذه الاصناف الثلاثة متعلقة بصفة الخبر وبصفة صاحب الخبر، لا يفهم منها صحة ولا يؤخذ منها ضعف. اذا عندما نقول هذا حديث مرفوع هل يلزم ان يكون صحيحا؟ لا. هل يلزم ان يكون ضعيفا؟ لا. وكذلك عندما نقول مقطوع او نقول موقوف كل ذلك ليس فيه ادنى اشارة الى انه صحيح فضلا عن ان يكون ضعيفا. اذا عندما نقول موقوف اول ما يتبادر الى الذهن انه عن صحابي، سواء كان هذا الصحابي من قوله او سواء كان هذا الخبر من قول هذا الصحابي او من فعله او من تقريره. وكذلك اذا قلنا مقطوع فانه قول عن تابعي او من هو دونه من تابع تابعي فمن بعده، سواء كان ذلك قولا له او فعلا او تقريرا. وكذلك المرفوع. وها هنا فائدة اضافية متعلقة بهذا الامر، وهي ان الذي اشتهر عند اهل العلم ان كلمة الحديث اذا اطلقت فانما يراد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع، واما ما كان مقطوعا وهو ماذا؟ ما كان متعلقا بالتابع فمن دونه، او موقوفا وهو ما كان متعلقا بالصحابي. ان هذين النوعين كليهما مأخوذان، او يطلق عليهما عفوا يطلق عليهما انهما خبر او اثر، انهما خبر او اثر. وان كان قد يطلق احيانا على الحديث النبوي الخبر او الاثر، لكن الذي سار عليه اهل العلم ومشت من خلاله كلماتهم وسارت في المصنفات اصطلاحاتهم انهم يسمون ما كان عن تابعي او صحابي دون ان يكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يسمى خبرا او اثرا. اذا كلمة الخبر او الاثر تطلقان على ما لم يكن حديثا، على موقوف او مقطوع. واما الحديث اذا اطلق فانما يطلق على ما كان عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لان التابعي، تعريف التابعي، تعريف التابعي كتعريف الصحابي، الا انهما يفترقان بالمرئي. فالتابعي اذا راى الصحابية وكان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على الاسلام فهذا يسمى تابعيا. فاذا كان هذا الرائي رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الاسلام فهو الصحابي، فهو الصحابي. نعم. هنا نقطة اخرى وهي متعلقة بالمقطوع حتى لا يختلط او حتى لا يختلط امرها على بعض الطلبة. قد يخلط البعض بين المقطوع والمرسل. فاذا قلنا ان المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظن ان كلمة التابعي هنا تجعل الحديث مقطوعا، لا لا، المقطوع هو ما كان متعلقا بالتابعي نفسه، ما كان متعلقا بالتابعي نفسه من قوله او فعله او تقريره، ليس بنقله عن غيره. فاذا التابعي نقل عن الصحابي ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ موقوفا. فاذا التابعي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يسمى؟ مرسلا. فاذا كان الخبر عن التابعي نفسه من قوله او فعله او تقريره ماذا يسمى؟ مقطوعا. هذه نقطة يجب ان تفهم. نرجع الى حد الصحابي، فبعض اهل العلم قال لا تشترط الرؤية وانما يشترط اللقاء، والحقيقة ان الاصل في اللقاء انه برؤية. لكن لماذا قالوا هذا؟ قالوا لان بعض الصحابة كانوا لا يرون بأبصارهم كعمر بن مكتوم وغيره رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يروه، لم يروه. نعم. قال والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ولم يبن من بان يبين اي انفصل وانقطع، بان الشيء اذا انقطع وانفصل. فتعريف الحديث المسند هو الحديث اولا المرفوع، ثانيا المتصل سندا. فاذا كان مرفوعا ولم يكن متصل السند هل يسمى مسندا؟ لا يسمى مسندا. واذا كان متصل السند ولم يكن مرفوعا هل يسمى مسندا؟ لا يسمى مسندا. لماذا؟ لاننا اذا قلنا مرفوع ومنقطع فهذا لا يسمى مسند، لان المسند من شرطه ان يكون متصل السند. فاذا كان متصل السند ولم يكن مرفوعا اي الى النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يسمى مسندا، لان المسند تعلقه بامرين، وهذا تكرار طبعا. المسند تعلقه بامرين، الامر الاول بالسند بحيث يكون موصولا، والامر الثاني باخر السند بحيث يكون صاحب القول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، او من حيث فعله او من حيث تقريره او من حيث صفته صلوات الله وسلامه عليه. نكرر للمرة الثالثة، المسند هو الذي جمع صفتين، اذا فقدت احداهما لا يسمى مسندا. الاولى ان يكون مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام، والثانية ان يكون متصلا يسمع كل راو فيه من الذي يليه. هذا هو الحديث المسند. عندنا حديث مسند فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والسند اليه موصول، من يعرف الجواب يرفع اصبعه. هل هو صحيح؟ هل هو صحيح؟ الذي يعرف يرفع اصبعه. نعم. لماذا؟ الاخ يقول ليس شرطا، لماذا؟ نريد التعليل من اخر، تفضل. نعم. لان هنالك شروطا اخرى للصحيح، وهي ماذا؟ نعم. عدم الشذوذ او العلة، وهذا الشرط الاساسي، وهو ماذا؟ ان يكون ثقة، لان كونه مرفوعا او موصولا لا يلزم ان هذا الراوي ثقة، وانما قد يكون ضعيفا او غير ذلك. فهذه نقطة مهمة ايها الاخوة في الله. وسيأتي الان بيان وجه التركيز المتعلق بها بعد ان شاء الله. وكلمة المسند إذا أطلقت أيضا فإنما تطلق على صفة كتاب، تطلق على صفة كتاب. إذا عرفنا من خلال معرفتنا بأنواع الكتب والمصنفات أن هذا الكتاب مسند، فالمسند يكون ترتيبه على أي من الأبواب؟ على أبواب الصحابة أو على أسماء الصحابة. ويختلف أهل العلم المصنفون في طريقة التصنيف، فبعضهم يجعل ذلك على طبقات الصحابة أو على المكثرين، أو يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، وبعضهم يجعله متعلقا بالحروف الهجائية. المهم أنه يرتب على الصحابة، يرتب على الصحابة، وبعضهم يرتبه على البلدان، حديث المدنيين، حديث المكيين، حديث الشاميين، حديث العراقيين، وهكذا. فهذه من أنواع التصنيف على المسانيد. اتفقت في أنها ترتب الأحاديث على أسماء الصحابة، لكنها اختلفت في ماذا؟ في طريقة هذا التصنيف على الصور التي أسلفت ذكر شيء منها. يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا ما يقوله البيقوني في منظومته، نشرحه. وما بسمع كل راو يتصل، السند الذي رواته يسمع كل منهم من الآخر ويتصل إسناده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا تعريفه وسيأتي ما فيه، فهو عنده ماذا؟ المتصل. هل هذا التعريف صحيح بناء على ما ذكرنا من تعريف المسند؟ نكرر: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هل هذا التعريف صحيح؟ تفضل. ليس بصحيح. ما وجه ذلك؟ نعم، اي نعم، بل ينبغي ان يذكر في هذا المقام شيء ادق، وهو انه لا ينبغي ان يذكر هنا بالذات الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ذكر من قبل، وبالتالي التنبيه يكون على ما لم يذكر، وان ذكر لا مانع، لكنه لا يسمى مسندا، يسمى متصلا، لكن المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا. فإذا أضفنا إلى المتصل كونه مرفوعا ماذا يسمى؟ مسندا. إذا الآن عندما نريد أن نسميه متصلا مع الرفع فهذا له اصطلاح خاص به، وهو ماذا؟ المسند. إذا المتصل ما لم يكن مرفوعا فهو متصل، أي إذا كان عن تابعي أو عن صحابي. فإذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا ماذا يسمى؟ المسند. إذا عرفنا الآن الوجه الذي جمعنا فيه عند ذكر المسند الرفع والاتصال، وهو التفريق بين ما كان متصلا غير مرفوع ولا عفوا غير مرفوع. فإذا كان مرفوعا متصلا يسمى مسندا، فإذا كان متصلا غير مرفوع يسمى متصلا، أو كذلك إذا كان مقطوعا. إذا اختصارا شديد، المرفوع والمتصل يتفقان في شيء ويفترقان في شيء واحد. يتفقان في أن الاتصال جامع لهما، سواء أكان الخبر مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا. ويفترقان في أن المسند لا يكون مسندا إلا إذا أضيف إلى وصله شيء آخر وهو الرفع. فإذا كان متصلا ولم يكن مرفوعا يسمى المتصل، أو يقال الموصول. المتصل والموصول اسمان لحقيقة واحدة، وهي ما اتصلت رواة إسناده بسمع كل منهم من الذي يليه دون أن يكون مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يلخص لنا؟ من باب التكرار يؤدي إلى الاستقرار. نعم، من يلخص لنا؟ تفضل أخي ياسر، اوقف ارفع صوتك. تعالوا هنا معلش. في جنب؟ لا معلش. تفضل هنا. هذا المسند. نعم. أما المتصل هو الذي اتصل إسناده إلى قائله، سواء كان النبي عليه السلام أم غيره. هنا ضابط. نعم. إذا كان النبي فيسمى مسندا، فكررنا. يعني القصد أنه يعني قد يكون. لا نريد التفصيل. إذا كان النبي فيسمى مسندا لأنه صار مرفوعا ومتصلا في آن، صار مسند. لكن كلامنا الآن في تقرير الاصطلاح وتحريره. إذا لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان عن تابعي أو عن صحابي متصل السند فهو أو موصول. نعم، من يكرر؟ تفضل يا مراد. تفضل هنا. نعم. المسند اول اتصل الرواة كل روى عن من يليه واضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسند هو اذا جمع بين بين كونه متصلا وكونه مرفوعا. اما المتصل او الموصول فتوافر به الاتصال ثم اضيف الى قائله، الا وهو اما ان يكون صحابي او يكون غير تابعي فما دون. اذا قلنا ان يكون النبي اذا هو متصل مرفوع فهو مسند. اذا صار هنالك تفريق بين هذا وذاك. من يكرر ثالثة؟ نعم تفضل. كل المسند هو ما اتصل المسند هو ما اتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع اليه، يعني جمع صفه الرفع والسند والاتصال. اما ما اتصل المتصل او الموصول هو ما اتصل اسناده الى قائله سواء كان تابعيا او صحابيا. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد جمع بين الاتصال والرفع في يرجع مسندا. نعم، هذه يعني أمور أحببنا التذكير بها والتوكيد عليها حتى تتضح للإخوة جميعا. لذلك أيها الإخوة، جاء هنالك استدراك من بعض أهل العلم المشتغلين بالحديث، حيث استدرك على البيقوني في منظومته هذا البيت الذي قال فيه ناظمه: وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى. فالمتصل قال: ما بسمع كل راو يتصل اسناده للمنتهى فالمتصل، للمنتهى فالمتصل، على التفريق والتفصيل الذي ذكرناه وبيناه من قبل. ثم بعد ذلك يتكلم الناظم رحمه الله على الحديث المسلسل، الحديث المسلسل، وسمي مسلسلا لأنه أشبه السلسلة، فالسلسلة في العادة تكون حلقات، كل حلقة موصولة أو موصولة بالأخرى تشبهها وتأخذ سمتها، فمن هذا الباب سمي مسلسلا. فقال الناظم مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله عن باب الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. إذن إما أن يكون التسلسل قوليا بأن يحلف بالله والله فيأتي كل راو فيحلف بالله فيأتي الذي يليه فيحلف بالله فهذا مسلسل قولي. الآن لا يهمنا أكان بالحلف أم بغير الحلف، أحيانا قد يقول إني أحبك وهذا سيأتي مثاله، فهذا أيضا يأتي كل راو فيقول لتلميذه إني أحبك فيصبح التلميذ فيما بعد شيخا فيقول لتلميذه الثاني إني أحبك، وهكذا يتسلسل بهذه الكلمة، وهو حينئذ يسمى المسلسل القولي. كذاك قد حدثنيه قائما، كل يحدث تلميذه من قيام، فهذا حينئذ مسلسل فعلي. أو بعد أن حدثني تبسم، كذلك إما أن يكون متعلقا هذا بالوصف أو أن يكون متعلقا بالفعل، أن التبسم من حيث هو يعد فعلا أيضا. نعم. والمسلسل أيضا لا يستفاد منه الصحة، بل إن بعض أهل العلم وهو الإمام أبو عمرو ابن الصلاح قال في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث، قال وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وقت التسلسل لا في أصل المتن، بمعنى أنها غالبا ما تكون ضعيفة، وقد يكون المتن بحد ذاته صحيحا لكن الحرص على ما يسمى بالتسلسل وضبطه والعناية به ورعايته والحرص على ديمومته يجعل الرواة يتساهلون في الشروط ويتهاونون في اعتبارها. هم يركزون الآن على ماذا؟ على التسلسل، وبالتالي سواء كان هذا المسلسل له ثقة أو ضعيفا لا ينتبهون له كثيرا، لأن التسلسل إنجاز التعبير صفة شكلية أو فنية أو تكميلية في الحديث، ليست صفة أصلية. وبالتالي فإن المسلسل متعلق بماذا؟ بالمتن أو بالسند، فأحيانا قد يكون هنالك حديث مسلسل بالتحديد، كل راوي من الرواة يقول حدثنا ولا أحد منهم يقول سمعته أو عنه أو قال أو أخبرني، هذا يسمى مسلسلا بالسند. إذا كان مسلسلا بالمتن كمثل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا مما تسلسل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني لأحبك، وقول معاذ للراوي الذي يخبره به أو يحدثه إياه إني أحبه، وهكذا إلى أن وصل هذا التسلسل بهذا الإخبار إلى أيامنا هذه وإلى الأسانيد التي تلقيناها عن شيوخنا بالسند المسلسل. وهنالك حديث يعد أشهر حديث مسلسل، وهو الحديث المسمى بالحديث المسلسل بالأولية. أولا، ما هو الحديث المسلسل بالأولية ولماذا سمي بهذا الاسم؟ ما هو الحديث المسلسل بالأولية ولماذا سمي بهذا الاسم؟ تفضل. نعم الأخ يقول وجوابه صحيح، هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لماذا سمي الحديث المسلسل بالأولية؟ نعم، لأن هذا الحديث في الغالب هو الحديث الذي يحرص الشيخ أن يلقنه تلميذه وأن يرويه له ليأخذه عنه في أول سماع منه، لذلك سمي الحديث المسلسل بالأولية. وفي هذا الحديث فائدة عقائدية سلفية سنية، وهي إثبات علو الله على خلقه. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وهكذا في نصوص كثيرة وكثيرة جدا. يقول عبد الله بن المبارك: الله فوق العرش بذاته معهم بعلمه بائن من خلقه. ويقول الإمام مالك: لو سئلت أين الله لقلت في السماء. ومن أشهر الأدلة حديث الجارية، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، والإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وجلة أهل العلم والإمام أحمد في المسند والإمام مالك في الموطأ، الأئمة الفقهاء الأربعة والشيخان الجليلان كلهم يروي هذا الحديث مقرا له به، مقرا به خاضعا له، لأنه يثبت عقيدة سنية صحيحة وإن انحرفت عنها فطر بعض الذين جعلوا عقولهم سلسة القيادة للشيطان وأعوان الشيطان. نعم، إذن المسلسل أيها الإخوة في الله متعلق بصفة تكرر أو بكلمة تكرر من كل راوي، سواء كان هذا في السند أو في المتن. أحيانا يستعمل بعض الحفاظ أو النقاد كلمات يعني ذات معنى لغوي، ذات معنى لغوي وإن كان لها صلة بالمعنى الاصطلاحي. فبعض الأحاديث مثلا تكون مروية من رواة جميعا يكونون ضعفاء أو كذابين، فيأتي الناقد فيقول: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء أو مسلسل بالكذابين. وأحيانا قد يلاحظ الباحث أو الناقد أن هذا الإسناد كله من رواة من بلد واحد، بأن يكونوا شاميين أو حجازيين أو كوفيين، فيقول: ماذا هذا إسناد مسلسل بالكوفيين أو بالمكيين أو بالشاميين أو بالمصريين وهكذا. هذا لفظ للتسلسل لكن فيه نوعا من التوسع، وإن كان من حيث الثمرة مقبولة. ثم قال الناظم: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. إذن الحديث العزيز مأخوذ من العزة، فعززنا بثالث. ما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. العزيز في تعريف الناظم وسيأتي ما فيه هو ما رواه اثنين أو ثلاثة، والمشهور في تعريف الناظم هو ما رواه من هم فوق الثلاثة، وكلا هذين التعريفين منتقد. لذلك قال من استدرك على المنظومة بنظم حسن صحيح في هذا، هذه ليست حسن صحيح عند الترمذي انتبهوا، إنما هي وصف للفعل. قال: عزيز مروي اثنين يا بحاثة. العزيز هو ما رواه اثنين، ما رواه اثنان. العزيز ما رواه اثنان. قبل هذين الاثنين اذا كان الراوي واحدا ماذا يسمى؟ لم نتفق على هذا. من يرفع اصبعه هو الذي نسأله. نعم يسمى غريبا وله اسم اخر يسمى الاحاد. اوسع الاحاد، كلمة الاحاد اذا قلنا فاننا نعني بها ما دون المتواتر، فتشمل كلمة الاحاد العزيز وتشمل المشهور، بينما اذا قلنا غريب نعني واحد، واذا قلنا ايه نعم تفضل احمد. الفرد، اذا الفرد او الغريب هذان هما وصفان لمسمى واحد يكون قبل العزيز ويكون قبل المشهور. فالغريب او الفرد هو ما رواه واحد، والعزيز هو ما رواه اثنان، والمشهور هو ما رواه ثلاثة، فأكثر إلى ما لا نهاية. لا، وإنما أبو هاني ما لم يبلغ حد التواتر. إذن عندما نقول مشهور، المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، لا يجوز أن نقف هنا، لأننا حينئذ نقع في أو ندخل في نوع آخر وهو المتواتر. وإنما نقول إيش؟ ما لم يبلغ حد التواتر. وإذا دخلنا في التواتر، ما هو حد التواتر؟ فقط الأخ يقول أن يكون عدد الرواة أكثر من 10، وهذا خطأ. نعم فقط أن يكون يعني 15,000، 100,000، مليون، يعني أصبت بعضا وأخطأت بعضا. نعم تفضل. 9، وأنا خايف واحد يقول 11 الآن، هذا خطأ أيضا. نعم هو ما رواه جمع بغير حد، أنت تريد أن تقول بغير حد فقل لا حد له، وهذا خطأ. إنما هو بغير حد، يعني بغير أن نحده بعدد معين. فقد يكون الآن أنا أقول لك شيء، قد يأتيك 7 طلبة علم، قد يأتيك 7 طلاب علم بخبر، ثم يأتيك بخبر مضاد 20 عاميا، أيهما تطمئن أكثر؟ لطلبة العلم 7 أم للعوام 20؟ لا شك ولا ريب أن اطمئنانك لطلبة العلم 7 يكون أكثر من اطمئنانك للعشرين من العوام. لماذا؟ لأن هؤلاء أتقن وأضبط وأبين وأفهم وأوعب وإلى هذه الشروط التي يستحيل معها أن يتواطوا عن كذب. لكن قد يكون هؤلاء العوام مثلا يأتي واحد ويغرهم، يختار منهم 20 قليلي دين والعياذ بالله، أو رقيقي يقين أعزم الله وإياكم، فيغريهم بدنيا أو مال أو متاع، فيتواطؤون على شيء مما هم فيه. وهذا كاحتمال عقلي ممكن، لكن 7 الظن فيهم حسن دينا وأخلاقا وعقيدة وعلما وتقوى وخشية ورغبة ورهبة، فهم أبعد ما يكونون عن أن يتواطؤوا على الكذب أو أن يتفقوا على خلاف الحق والعياذ بالله. نعم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مثالا على العزيز في كتابه النزهة، وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث أنس وحديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان. وإن كان بعض أهل العلم طبعا لا يشترط الطبقة الأولى التي طبقة الصحابة، لأن هنالك حديث كثيرة لا يرويها إلا النفر فقط أو النفران، والأقل ما يرويه أكثر ثلاثة أو أربعة، وجل الحديث يرويها صحابي واحد. فيقول الحافظ ابن حجر قال فرواه عن أنس قتادة وعبد العزيز، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة، يعني ورواه عن كل من هذين أو واحد منهما جماعة. هذه الجماعة لابد أن تكون اثنين فأكثر، لابد أن تكون اثنين فأكثر. إذا كانت أكثر، فلنفرض الآن هؤلاء الجماعة صاروا في بعض الطبقات ثلاثة، وفي بعض الطبقات سبعة، وفي بعض الطبقات تسعة، وفي بعض الطبقات عشرة، ماذا يسمى هذا؟ من يعلم يرفع إصبعه. تفضل. يسمى عزيزا. من يعرف؟ ترى مصر يدها. هو الصحيح انه عزيز. نعم. نعم، لكن الحكم يكون للأدنى. الحكم يكون للأدنى. فبالتالي هو عزيز لأن أدنى طبقة في السند مكونة من اثنين. مكونة من اثنين. وبالتالي لو جاءنا ثلاثة أو عشرة أو مئة هذا كله لا ينظر إليه في الحكم الوصفي على هذا السند إلا أن يكون ماذا؟ عزيزا. أما المشهور فمثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بل عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالة، وفي لفظ رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث رواه عن عبد الله بن عمرو في جميع طبقات السند ثلاثة أو أكثر، ثلاثة أو أكثر، وهكذا في كل الكتب التي روته من وعرف هذا من مجموع جمع طرقه وتخريجها، كما شرح ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في الجزء الأول. إذن هذا هو المشهور. الآن هذا المشهور رواه ثلاثة في إحدى الطبقات أو في معظم الطبقات، وفي طبقة متأخرة رواه ثلاثون أو خمسون. ماذا يسمى؟ تفضل. يسمى مشهورة. لماذا؟ لأن الحكم على الأدنى. عندنا حديث رواه عن الصحابي تابعي واحد، ورواه عن التابعي اثنان من تابعي التابعين، ورواه عن هؤلاء الاثنين ثلاثة من أصحابهم، ورواه عن هؤلاء الثلاثة عشرة أو عشرون. ماذا يسمى؟ ما تستعجل. ماذا يسمى؟ يسمى غريبا أو فردا. لماذا؟ لأن الحكم على الأدنى. وهذا المشهور يسمى المشهورة الاصطلاحي. وإذ نقول المشهور الاصطلاحي لنميز بينه وبين المشهور غير الاصطلاحي، غير الاصطلاحي وهو الذي يشتهر في جيل من الأجيال أو في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة. قال الحافظ السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة عما اشتهر فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، قال حديث الزحمة رحمة، قال شيخنا لا أصل له. هذا عندنا اليوم ما أحد يقول إن عنه حديث، يعني كلمة هكذا تقال بين الناس على سبيل المثل أو سبيل الدارج من القول. لكن في عصره ماذا كان معروفا بين عامة الناس؟ بأنه حديث. قد يكون اليوم أحيانا بعض الناس يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا السحر ولا تعملوا به، العلم بالشيء ولا الجهل به، الشعر جعلوه حديثا. أنا قرأت في صحيفة سائرة في هذه البلاد قال الله تعالى كذب المنجمون ولا صدق. لا نقول حديث بل آية، نسأل الله العافية. فهذه الأمور المشتهرة غير الشهرة الاصطلاحية، إنما تكون الشهرة متعلقة فيها بزمان أو مكان أو أعيان. فبعض الأحاديث المشتهرة عند الأصوليين مثلا، من الأحاديث المشتهرة عند الأصوليين جدا، من يعرف ماذا؟ حديث معاذ. ما هو حديث معاذ؟ نأخذ نصف الجواب من هون والنصف من مكان آخر. ما هو حديث معاذ المشتهر بين الأصوليين؟ نعم، من؟ تفضل. قل فيما روي. نعم. قال فيما تقضي، قال في كتاب الله، قال فإن لم تجد، قال في سنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا أعلم. هذا حديث مشتهر بين الأصوليين، بل إن بعضا منهم اجتهد في تصحيحه وتشييد أركانه وتثبيت سنده، ولكن الصواب قول جماهير أهل العلم أنه حديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وإلى فقرة الأسئلة. يسأل أليس الوجدان هو أيضا المفرد والغريب؟ الوجدان، نحن قلنا أن الوجدان متعلق بالرواة، وهذا الذي ذكرناه عن المنفردات والوجدان في الدرس الماضي، ذكرنا أنه متعلق بالرواة، بينما وصف الفرد والغريب متعلق بالرواية. ففرق بين الرواية والراوي. الراوي إذا كان لم يروي عنه إلا واحد يسمى من المنفردات أو الوحدان. لكن هون الأخ الذي يسأل يقول الوحداني، ليس يقال هذه وحداني عندنا باللهجة العامية، فلان وحداني يعني ليس له صحيح. أما في العلم ليس لها. الوحدان مفردها واحد، والمقصود بها ماذا؟ الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد. الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد يسمى الوحدان، وحكم يسمى من رواة الوحدان. وحكم هذا الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد، وإذا لم يعلم له توثيق، أنه إيه؟ مجهول العين. مجهول العين الذي لم يعرف له توثيق يسمى هو الوحدان، أو الواحد الذي لم يعرف له توثيق هو مجهول عين. فإذا روى عنه ثاني فأكثر يسمى مجهول الحال، بشرط أن لا يعرف له توثيق. فإذا عرف له توثيق وكان فردا لم يروى عنه إلا واحد، ماذا؟ هو ثقة. وفي الصحيحين عشرات الرواة الذين لم يروى عنهم إلا واحد. بل إن هذا الموضوع يحسن أن يكون دراسة علمية تتبعية للمفاريد أو الوحدان في الصحيحين. لكن هنا أمر أن النظر في الصحيحين مختلف عن النظر في غيرهما. فمجرد انتقاء صاحب الصحيح لرواية هذا الراوي عند جماهير العلم يكون توثيقا له، والله تعالى.